بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد تكلمت في الدرسين الماضيين على شيء من منافع الحج التي يستفيدها الإنسان في حجه وتكون راسخة في ذهنه ويرجع بها إلى بلده دالا على الخير ومحذرا من الشر، فيكون بنفسه مستفيدا ويكون مفيدا لغيره. ومن المعلوم أن عناية المسلم بمعرفة الحق والهدى والعمل به ثم دعوة غيره إلى ذلك، لا شك أن هذا من أجل الأعمال ومن أفضل الأعمال التي بها يكون الإنسان استفاد بنفسه وأفاد غيره. وذكرت شيئا من الفوائد المتعلقة بالإحرام وبالتلبية وبالطواف بالكعبة المشرفة، وذكرت في الدرس الماضي أن الإنسان إذا وصل إلى الكعبة فإنه ظفر بخير كثير، وصل إلى الكعبة المشرفة ورآها حقيقة لا صورة، ورأى الناس حولها يطوفون ويصلون وهم على تفاوت في القرب إلى الكعبة، فمنهم من يصلي قريبا منها بصلوات مكتوبة ويكون دوائر حولها، كل دائرة أكبر من التي قبلها، وهكذا شأن المسلمين في أنحاء الأرض، فإنهم مستديرون حول الكعبة يصلون يتجهون إليها في صلواتهم من كل مكان، ويبنون مساجدهم متجهة إليها. فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة رأى قبلة المسلمين ورأى ملتقى الوجهات التي يلتقي بها كل من كان من جهة، فإنهم يصلون إلى الكعبة ويكونون متجهين إليها، لا يفصل بعضها عن بعض إلا الكعبة، فإنها هي التي تحجب بعضهم عن بعض، لأنهم وصلوا إلى ملتقى الوجهات، وصلوا إلى ملتقى الوجهات من كل مكان. لهذا فالناس دوائر حولها يصلون، وكذلك دوائر في أنحاء الأرض حتى تكون أقصى دائرة وأوسع دائرة هي التي تكون في أطراف الأرض. فإذن كون الإنسان وصل إلى مكة ظفر بخير كثير وحصل على خير كثير، لأنه وصل إلى قبلة المسلمين وإلى ملتقى الوجهات الكعبة المشرفة بيت الله العتيق. وكذلك في حال طوافه يستشعر بأنه ظفر بتوفيق من الله عز وجل بأن يصل إلى بلد لا يوجد الطواف إلا فيه، وصل إلى بقعة لا يصح الطواف إلا بها ولا يجوز الطواف إلا بها، لأن الطواف من خصائص الكعبة المشرفة، من خصائص الكعبة المشرفة، فالناس يتجهون إليها من كل مكان، وإذا وصلوا إليها صاروا يطوفون بها، ولا يطاف بغير الكعبة في أي مكان من الأرض، لأن الطواف من خصائصها، فلا يطاف بالقبور. وإذا رأى الإنسان في بلده أناسا يطوفون بالقبور يحذرهم وينهاهم ويقول إن هذا من عمل الشيطان وليس هذا من شرع الله، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة المشرفة، الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة المشرفة، فلا يطاف بقبور ولا بأحجار ولا بأشجار ولا بقبب ولا غير ذلك، وإنما الطواف بالكعبة المشرفة فقط، لا يوجد في الأرض طواف إلا فيها، لا يوجد طواف إلا في هذه البقعة التي هي حول الكعبة. ثم إن الطواف لا يصح إلا في داخل المسجد، فلا يصح الطواف من خارج المسجد. أجمع العلماء على أن الطواف إنما يكون من داخل المسجد، سواء كان في الأرض أو في السطوح، أو المهم أن يكون داخل المسجد. فلو طاف الإنسان من خارج المسجد فإن طوافه غير صحيح، لأن العلماء أجمعوا على أن الطواف لا يجوز إلا من داخل المسجد، وسواء كان في قريب من الكعبة أو بعيد من الكعبة، المهم أن يكون الطواف في داخل المسجد. إذن الطواف محصور في المسجد، وفي طواف حول الكعبة داخل المسجد فلا يكون الطواف في شيء وراء ذلك، بل الطواف من خصائص الكعبة ويكون في داخل المسجد، سواء كان في الأرض أو في الأدوار الأخرى أو في السطوح، كل ذلك يصح فيه الطواف، والطواف لا يكون إلا فيه ولا يكون في غيره. فكون الإنسان وصل إلى مكة ظفر بأنه تقرب إلى الله بعبادة، لو لم يصل إلى مكة ما تقرب بها. وإن وجد طواف في القبور فهذا غير مشروع، وهذا من عمل الشيطان، وهذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله. ولهذا يجب على من حضر إلى هذه البلاد وطاف بهذا البيت العتيق وحضر دروس العلم وعرف شيئا من الأحكام الشرعية أن يرجع إلى بلاده، أن يرجع إلى بلاده مبينا موضحا الحق والهدى الذي عرفه في هذه الرحلة الميمونة، وهي رحلة الحج إلى بيت الله الحرام. ثم إن هدايا العلم وهدايا الأمر المعروف والنهي عن المنكر أجمل الهدايا وأفضل الهدايا. الهدايا المالية طيبة، كونك تهدي لأحد لأهلك أو لأصدقائك شيئا من ماء زمزم، أو تهدي لهم مصحف، أو تهدي لهم كتابا مفيدا في العلم، أو تهدي لهم شيئا من الأشياء السائغة كقطعة من القماش أو غير ذلك، هذا سائغ وهذا شيء طيب. لكن أحسن من هذا أنك تهدي له نصحا وأمرا بمعروف ونهيا عن منكر ودلالة على الخير، هذه أنفس الهدايا وهذه أحسن الهدايا. لأن الهدايا الأخرى المالية تتعلق بالحياة الدنيوية، وأما هدايا النصح والإرشاد والتوجيه فهي هدايا للطريق إلى الآخرة ولسلوك الطريق إلى الآخرة، لأنها من زاد الآخرة، لأن زاد الآخرة هو العمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى. الإنسان يعبد الله ويستقيم على أمر الله، وهذا هو زاد الآخرة، وعمر الإنسان هو موضع لهذا الزاد. وكل يوم يمضي عليك يقربك من الآخرة ويباعدك من الدنيا، فعليك أن تجتهد في الأعمال الصالحة، وأن تحرص على نفع غيرك بالدلالة على الأعمال الصالحة والتحذير من الأمور المنكرة ومن الأمور المحرمة. ومما يوضح أن الهدايا هدايا الناس لبعضهم، يعني شيء من العلم وشيء من الفقه في الدين وشيء من معرفة الأحكام الشرعية، هذا يعني أنفس الهدايا. ومما يوضحه أن الصحابي الجليل كعب بن عجرة رضي الله عنه لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من التابعين، ومن المعلوم أن خير الناس الصحابة، ثم يليهم التابعون، ثم يليهم أتباع التابعين، وهؤلاء هم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فقرنه هم الصحابة الذين رأوا وسمعوا كلامه وتشرفوا بصحبته ومتعهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته وسماع كلامه من فمه الشريف، هذا اختص به الصحابة، ولهذا كانوا خير هذه الأمة، كانوا خير هذه الأمة، ثم التابعون بعدهم، ثم أتباع التابعين. إذن خير الناس الذين رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحياة الدنيا، رأوه يقظة لا مناما. خير الناس هم الصحابة الذين صحبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ورأوه صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه، هؤلاء خير الناس. ثم يليهم التابعون الذين لم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم رأوا العيون التي رأته، رأوا العيون التي رأت الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان لهم ميزة على غيرهم رضي الله عنه رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك أتبع التابعين، طبقة ثالثة أو درجة ثالثة، ولهذا هم متفاوتون في الفضل، الأفضل الصحابة ثم التابعون ثم أتباع التابعين ثم أتباع التابعين، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن عجرة صحابي وعبد الرحمن بن أبي ليلى من التابعين. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أهدي لك هدية، يعرض عليه أنه يهدي له هدية نفيسة، وقال فيها سمعتها، فعرف بهذا أن الهدية هدية علم وهدية كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وهدية فقه في الدين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. قال ألا أهدي لك هدية، هذا الكلام قاله كعب بن عجرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدل على عناية الصحابة بالتلقي عن رسول صلى الله عليه وسلم وإعطائه أو نقله إلى من بعدهم. ثم مع كونهم ينقلونه يأتون بالأساليب المشوقة المرغبة التي تحفز السامع إلى أن يحرص على معرفة ما يقال له. قال كعب ألا أهدي لك هدية، عرض، يعرض عليه، لأنه إذا قال هذا الكلام ثم ذلك ذكر الهدية يعني معناه يستعد لها ويحفظها ويحافظ عليها لأنها هدية نفيسة، ألا أهدي لك هدية، قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو وقف عند قوله ألا أهدي لك هدية يمكن تكون مال، يمكن تكون شيء من متاع الدنيا، لكن لما قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بأنها هدية علم وهدية هدى وهدية خير وهدية دلالة على ما فيه الخير. قال عبد الرحمن قلت بلى فأهديها إلي، قلت بلى فأهديها إلي، لأن عبد الرحمن لما قيل هذا الكلام استعد وتهيأ وكان مشتاقا إلى معرفة هذا الذي مهد له بهذا التمهيد. عند ذلك قال كعب رضي الله عنه خرج علينا رسول الله، هذه الهدية، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك يعني في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا السلام في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لأن الله أمر بالصلاة والسلام عليه، حيث قال الله عز وجل يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهم عرفوا التسليم ويريدون أن يعرفوا الصلاة، وهذا دال على حرصهم على الخير وعلى حرصهم على التفقه في الدين وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما يحتاجون إليه ثم يؤدونه على التمام والكمال رضي الله عنهم وأرضاه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية، انتهت الهدية، معرفة كيفية الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة كيفية الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن كيفية الصلاة أتى بهذه الصلاة، هذه الكيفية، علمهم إياها ليعرفوها، ولأنهم سألوا يعني سألوا وهم بحاجة إلى المعرفة وأجيبوا بهذا الجواب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا عرف أن كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هي هذه الكيفية. وأكملها ما جاء فيها الجمع بين النبي بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وسلم، والجمع بين الصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله وآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبعض الروايات جاء فيها الاختصار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، لكن أكملها الذي فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. إذن هذه هدية نفيسة. فإذن أنتم عندما ترجعون إلى بلادكم ارجعوا بهدايا من هذا النوع الذي فيه الدلالة على الخير والتبصير بالحق والهدى، التبصير بالحق والهدى، فهذه من أنفس الهدايا وأحسن الهدايا. فإذن إذا رجعتم إلى بلادكم ورأيتم من يطوف بالقبور تبينوا له أن هذا أمر منكر، لأن الطواف لا يشرع إلا حول الكعبة ولا يوجد الطواف إلا حول الكعبة، فأنتم اجتهدوا على أن تذهبوا بالكعبة بعمرة أو حج، وعند ذلك تطوفون الطواف الشرعي الذي لا يوجد إلا في ذلك المكان. وإذا وجد طواف في القبور أو في أشجار أو أحجار فهو من عمل الشيطان، فهو من عمل الشيطان الذي يسيء إلى الإنسان والذي يسعى إلى تدمير الإنسان وإلى أن يكون الإنسان ليس أمامه إلا النار، يعني كما هو شأن الشيطان، لأنه يسعى إلى أن يكون الناس مثله يدخلون النار. فيجتهد الإنسان في المحافظة على الحق والهدى وأن لا يعمل شيئا يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والطواف كما قلت من خصائص الكعبة، لا يوجد إلا في الكعبة. فالإنسان الذي وصل إلى مكة من أجل فوائده وأعظم فوائده أنه تقرب إلى الله بعبادة لا توجد إلا عند الكعبة وهي الطواف. وكذلك أيضا يوجد في هذا في حول الكعبة عبادة أخرى، وهي التقبيل للحجر الأسود والاستلام له وللركن اليماني، وهذه عبادة لا توجد إلا في الكعبة وفي جدران الكعبة الذي هو الركن الذي بجوار الباب اللي فيه الحجر الأسود والركن الذي قبله الذي هو الركن اليماني، هذان شرع في حقهما المسح بأن يمسحهما بيده، وأما الحجر الأسود فإنه يمسح ويقبل أيضا، يقبل ويمسح، وإذا مسح باليد تقبل اليد الذي مسحته، وهذا من خصائص الحجر الأسود. أما الركن اليماني فإنه يمسح ولا يقبل، ولا تقبل اليد إذا مسحت. والعمدة في ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الحجر واستلمه فنحن نقبله ونستلمه، واستلم الركن اليماني فنحن نستلمه، ولا نستلم الجدران الأخرى الأربعة ولا الحجر ولا المقام ولا أي مكان في الأرض، لا يمسح ولا يقبل إلا لا يقبل الحجر الأسود ولا يمسح إلا الركن اليماني والحجر الأسود، هذان هما اللذين يمسحان. فلا تمسح جدران الكعبة ولا تمسح الأركان الأخرى ولا يمسح غيرها في مكة وفي المدينة وفي كل مكان، ما فيه إلا الكعبة المشرفة، هذان المكانان في زاويتين من زوايا الكعبة، زاوية الحجر الأسود يقبل ويمسح، وزاوية الركن اليماني يمسح ولا يقبل. ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر والناس يرون وقف وجعل يبين للناس أن تقبيل الحجر العمدة فيه والأسوة فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال والناس يسمعون أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. فنحن نقبل الحجر الأسود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله ما قبلناه. ولهذا لما لم يقبل الجدران والأركان لا نقبلها ولا نستلمها إلا الركن اليماني، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم استلمه فنحن نستلمه ولا نقبله ولا نقبل اليد إذا لمسته. كل ذلك اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه قال هذه المقالة العظيمة التي بين فيها أن الأصل هو الاتباع، وقد ذكرت في درس الماضي أو الذي قبله أن العمل المقبول عند الله لا بد أن يكون توفر فيه شرطان: أن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص رد العمل، يقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وإذا وجد العمل خالصا لله ولكنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رد العمل، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه برد. رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ المسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا برد. يعني عمر رضي الله عنه قال لولا أني رأيت رسولا يقبله كما قبلته، قبله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم ما قبله ولا يقبله الناس. وكذلك الحجر الأسود الركن اليماني يمسح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه، ولو لم يمسحه ما مسحنا. إذن لا تقبيل لشيء من الحجارة والبنيان إلا للحجر الأسود، ولا مسح لشيء من الحجارة والبنيان إلا للركن اليماني والحجر الأسود. وعبادة التقبيل للحجارة أو للجمادات لا توجد إلا في الحجر الأسود. التقبيل فالإنسان يقبل أولاده يعني رحمة، هذا سائر، رسول كان يقبل أولاده، لكن التقبيل للأشياء الجامدة التقرب إلى الله عز وجل لا يوجد إلا في الحجر الأسود. ولهذا قال بعض أهل العلم لو أن إنسانا نذر أن يعبد الله عبادة لا يشاركه فيها أحد من أهل الأرض في وقت من الأوقات يبر بقسمه في الوقت الذي يقبل به الحجر، لأن الوقت الذي يقبل به الحجر ما حد يشارك في هذه العبادة، لأنها عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، وقد فعلها في لحظة من اللحظات. فاللحظة التي فيها يقبل الحجر الأسود ما حد يشارك في الأرض بهذه العبادة، فيبر بقسمه أو يمر بنذره لو إذا قبل الحجر، لأنه في اللحظة التي يقبله انفرد عن الأرض بهذه العبادة، لأنها لا توجد إلا في هذا المكان، لا توجد إلا في هذا المكان. ثم إن من الأشياء التي يعني تتعلق بالحجر تتعلق بالمسجد ماء زمزم، كل إنسان يشرب من ماء زمزم، وماء زمزم ماء مبارك فيه طعام وفيه شفاء، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه طعام طعم وشفاء سقم، فهو يستشفى به ويشرب ويستمتع به ويتلذذ بشربه لأنه ماء مبارك. هذا الماء من هذه العين التي أنبعه الله عز وجل لإسماعيل لما كان طفلا رضيعا وعنده أمه التي نفذ ما عندها من الماء وما عندها من الطعام، فأنبع الله لهم هذا الماء. ومنذ ذلك الحين وهو يفور والناس يشربونه، ولهذا ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من بيان فضله، فقد قال عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، فالإنسان يشرب من هذا الماء المبارك. وكذلك أيضا يأخذ منه ويهدي إلى بلده، وهو من أنفس الهدايا لأنه ماء مبارك، فإذا أخذ منه إلى بلده شيء من الماء وأعطاه لأهله ولأصدقائه أو لمن يريد، فإن هذا من أنفس الهدايا المادية المالية، هذا من أنفس الهدايا. ثم بعد ذلك فيما يتعلق بالسعي للصفا والمروة، يأتي للصفا والمروة ويسعى بينهما، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. الإنسان الحاج سعى هذا السعي، وعلى الإنسان أن يستذكر بهذا السعي الذي سعاه أن أصل السعي كان فعل أم إسماعيل، لأنه لما نفد ما عندها من الماء الذي وضعه عندها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وصار يعني ولدها ليس عنده شيء يعني يشربه، وليس عندها ماء تشرب وترضعه، فذهبت الأقرب جبل وهو جبل الصفا، ورقت عليه وصارت تلتفت لعلها تجد أحد من الناس يعني تحصل من ورائه فائدة يكون معه ماء يسقيها، فلم ترى شيئا، فلم ترى أحدا، فنظرت إلى الجبل الذي يليها وهو جبل المروة، فنزلت تمشي واتجه إلى الجبل الثاني اللي هو المروة. ولما جاءت لبطن الوادي، وكان بطن الوادي اللي هو بين العالمين الأخضرين الآن في علامة يعني إضاءة خضراء في الجدران وفي السقف، يعني هذه علامة على بطن الوادي الذي كان في الأصل بطن وادي، فنزلت فكانت تسعى تسرع، لأنها قبل كانت ترى ولدها وهي قبل أن تصل الوادي تنزل فيه، فلما نزلت في الوادي اختفى عنها الولد، فكانت تسرع حتى تنتهي إلى الجانب الآخر لتراه، لأنها تراه في غير الوادي، فلها أسرعت حتى وصلت المروة ووقفت عليها ولم ترى أحدا، فرجعت وهكذا. فصار أصل السعي فعل أم إسماعيل كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أصل السعي. فإذا الإنسان يتذكر أو تذكر بهذا ما حصل لأم إسماعيل، وبعد ذلك رجعت إليه وإذا الماء يفور حوله، فجعلت تحجره كذا حتى يعني لا يسيح في الأرض، وأنبع الله هذه العين لها وسقاها وسقى ولدها، وبقي هذا النبع مستمرا يستفيد الناس على مر الدهور والعصور من حين زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى حد الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فإنه ماء مبارك، ماء مبارك فيه شفاء وفيه وهو طعام طعم كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا السعي بين الصفا والمروة هذا أصله، والناس عندما يسعون يتذكرون هذا الشيء، يتذكرون يعني هذا الشيء الذي قد حصل، والإنسان الذي حج وعمل هذا العمل يستذكر هذا المعنى. ثم إن الحج الذي هو الذهاب إلى منى ثم إلى عرفة ثم رجوع إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم إكمال أعمال الحج، عندما وصل الإنسان إلى عرفة الناس مجتمعون في وقت واحد، مجتمعون من في وقت الوقوف الذي هو من الزوال إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوقوف، الوقوف بعرفة، وهو وقت محدد وفي مكان محدد يفوت الحج بفواته، لأن آخر الوقوف طلوع الفجر ليلة النحر، فمن جاء حاجا ولو كان من أقصى الدنيا ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر فاته الحج هذه السنة، هذه السنة انتهى، ما في وقوف بعرفة بعد طلوع الفجر، ليس في وقوف، لأن الوقوف بعرفة بعد طلوع الفجر مثل وصولها في الآن وبعد الآن ما له علاقة في الحج، يعني له علاقة في الحج مدة معينة من الزوال أو من الفجر إلى الفجر الثاني الذي هو يوم النحر. فإذا طلع الفجر ولم يصل لسان إلى عرفة فآته الحج ويتحول إلى عمره ويكمل ويأتي بعمره. أما الحج فاته هذه السنة، هذا الحج فاته لأنه ما وصل إلى عرفة إلا بعد الوقوف وبعد بعد انتهاء زمان الوقوف. ثم إن الحجاج يجتمعون في ذلك المكان وهم جاءوا من كل مكان، من أطراف الدنيا اجتمعوا في مكان واحد، وهم يمثلون نسبة قليلة من أهل البلد. ولهذا لما كثر الحجاج صار اتخذوا طريقة وهي عمل نسبة على عدد السكان، واحد بالألف يأتي من كل بلد من كل ألف واحد. هؤلاء الذين اجتمعوا واحد في الألف من كل بلد يجتمعون في هذا المكان. فالإنسان يتذكر بهذا الاجتماع المصغر وهو كبير في نفسه الاجتماع المكبر يوم القيامة الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، الكل يجتمعون في مكان واحد. فيتذكر الإنسان بهذا الموقف ذلك الموقف العظيم الذي لا ينفع فيه إلا الأعمال الصالحة التي يعمل الإنسان في الحياة الدنيا ليجد ثوابها في الآخرة. فيجتمعون في ذلك الموقف من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويموج بعضهم في بعض ويحصل لهم شدة وتدنو منه الشمس ويصب منهم العرق وهم متفاوتون في العرق على قدر أعمالهم، منهم من يصل العرق إلى ركبته ومنهم يصل إلى حقوه ومن يصل إلى صدره ومنهم يصل من يلجمه العرق الجامل. هذا على حسب الأعمال. الإنسان يتذكر ذلك اليوم. ثم إن أهل الموقف في ذلك اليوم تذاكروا أو ذكر بعضهم لبعض أنهم يحتاجون إلى من يشفع لهم إلى الله ليخلصهم من الموقف، فجاءوا إلى آدم أبو البشر وسألوه الشفاعة عند الله ليخلصهم مما هم فيه من الموقف، فاعتذر. وحالهم إلى نوح، جاءوا إلى نوح واعتذر. وحالهم إلى إبراهيم، جاءوا إلى إبراهيم واعتذر. وحالهم إلى موسى، جاءوا إلى موسى واعتذر. وحالهم إلى عيسى، آدم، وأربعة من أولي العزم من الرسل، لأن أولي العزم من الرسل خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل، وأفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم الخليل، ثم يليه إبراهيم الخليل، ثم يعني بين ثم موسى الكليم، ثم ذلك يعني نوح وعيسى، يعني هل هذا قبل هذا أو هذا قبل هذا. وأما أفضلهم فهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم اعتذروا حتى انتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال أنا لها. ثم إنه سجد لله عز وجل وحمده بمحامد، فتح الله تعالى بها عليه، ثم قال ارفع رأسك وشفعت وشفع. فشفعه الله في أهل الموقف بأن ينتهي موقفهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث الذي فيه الشفاعة العظمى، قال أنا سيد الناس يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر قصة الشفاعة حتى انتهت إليه. قال سيد الناس يوم القيامة، مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم، هو سيدهم في الدنيا والآخرة، لكن لماذا قال يوم القيامة؟ لأن يوم القيامة يظهر سؤدده على الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، لأنهم استفادوا من شفاعته من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم انتهى ذلك الموقف بشفاعته صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقال لهذه الشفاعة الشفاعة العظمى، ويقال لها مع المقام المحمود، سميت مقاما محمودا لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون عليه الصلاة والسلام، يحمده عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته. لهذا قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن هذا السؤدد يظهر في ذلك الوقت ويستفيد من شفاعته البشر كلهم من أولهم إلى آخرهم. سمي المقام المحمود هذه الشفاعة لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون، لأنهم استفادوا من هذه الشفاعة، استفادوا من هذه الشفاعة فيحمدونه صلى الله عليه وسلم، فيقال لهذه الشفاعة الشفاعة العظمى، ويقال لها المقام المحمود لأنه يحمد عليه الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته. إذن الإنسان عندما وقف ذلك الموقف يتذكر الموقف الأعظم الذي يكون يوم القيامة، فيستعد له بالأعمال الصالحة، لأنه ما ينفع في الدار الآخرة إلا العمل الصالح، ما ينفع إلا العمل الصالح، هذا الذي ينفع الإنسان. يعني يكون الإنسان صاحب جاه في الدنيا وصاحب مال في الدنيا وصاحب يعني شرف في الدنيا لا يفيده ذلك شيئا، لا يفيده للعمل الصالح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة وفي آخره قال عليه الصلاة والسلام ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، يعني من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أخره عمله عند دخول الجنة ليس نسبه هو الذي يصل إليه ولو كان شريفا، لأن العبرة بالعمل الصالح ليس بالجاه والمنزلة والشرف الذي حصل في الدنيا. من بطأ به عمله لم يسر به نسبه، من أخر عمله لدخول الجنة ليس نسبه هو الذي يدخله إياها. ولهذا يقول الشاعر لعمرك ما الإنسان إلا بدينه فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك النسيب أبا لهب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب، أبو لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما حصلت له الهداية، وقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما حصل له الخذلان ولم يحصل له التوفيق من الله سبحانه وتعالى، مع أنه نسيب وهو ابن عبد المطلب، ولكن هذا النسب لا ينفع إلا مع الإسلام والإيمان، من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. فكما قلت الفائدة اللي يستفيدها الإنسان أن هذا الموقف يمثل واحد بالألف، لأن كل جماعة يأتون نسبتهم واحد بالألف، عدد الحجاج من البلدان، كل ذلك من أجل يعني حتى لا يعني يحصل الناس ضرر في اجتماعهم في مكان يعني هم يفوقونه بأضعاف مضاعفة، فصار هذا الاجتماع المصغر مع أنه أكبر اجتماع في الحياة أكبر تجمع للمسلمين هو هذا الموقف اللي هو عرضه، مع أنهم يشكلون واحد بالألف. ثم هذا الموقف الذي يوم القيامة الأولون والآخرون، الأزمنة كلها من لدن آدم وكلهم يأتون، ما فيه يعني أحد يتخلف عن ذلك الموقف، كلهم يجتمعون كلهم يجتمعون. فمن أهم الفوائد وأجل المنافع التي يستفيدها الإنسان أنه يتذكر ذلك الموقف فيستعد له بالأعمال الصالحة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضا، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: رجل خرج من مكة إلى المدينة لعمل، فاستفتى المرشد الديني للحملة فأفتاه بأنه لا يطوف للوداع لأنه خرج لعمل وسيعود، ثم سأل الآن ماذا عليه في تركه طواف الوداع، وهل يطوفه عند عودته إلى مكة للخروج منها مرة أخرى؟ الإنسان عندما يحج عند مغادرته مكة بعد الحج عليه أن يطوف طواف الوداع، لأن هذا الطواف هو نهاية سفرة الحج في مكة، فليس للإنسان أن يذهب بنية الرجوع لأنه خرج غير مودع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج حتى يكون آخر عهد البيت، والذي خرج على أنه يرجع خرج وليس آخر عهد البيت. وعلى هذا فمن خرج غير مودع ولو كان بنية الرجوع فإنه يلزمه فدية ولا ينفعه أن يرجع ويودع. يقول: خرجنا من مزدلفة بعد منتصف الليل وقبل الفجر ولم نبقى إلى طلوع الفجر، فهل علينا فدية؟ ليش عليكم فدية. يقول: نقيم بأوروبا ولبعض الظروف هناك، فنحن نقصر من اللحية، لا نحلقها ولكن نقصر منها، فما الحكم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يأخذ من لحية شيئا، كان يقيها، وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، ووجهه أحسن الوجوه وأجمل الوجوه وجه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كث اللحية، وكان له يعني في الأصل وفي الجوانب، ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إذا صلوا وراءه في السرية يعرفون أنه يقرأ في السرية باضطراب لحيته، يعني الإنسان يقرأ يتحرك حنكه الأسفل واللحية تضطرب، فهم يرون اللحية من الجوانب من ورائه صلى الله عليه وسلم، فكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، والرسول لا يأخذ منها شيئا، والقدوة والأسوة للمسلمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم وضع السترة في أما الحديث الذي في الترمذي كان يأخذ من عرضها وطولها، هو حديث ضعيف جدا، فيه رجل متروك وقال له عمر بن هارون البلخي، فهو غير صحيح، بل كان يعفيها ويتركها ولا يأخذ منها شيئا أبدا. ما حكم وضع السترة في الصلاة؟ بعض العلماء قال بوجوبها، والظاهر أنها غير واجبة وإنها مستحبة، وجمهور العلماء على ذلك، جمهور العلماء على ذلك، وأنها مستحبة وأنها غير واجبة، ولكن الإنسان يحرص عليها، يحرص عليها حتى ينبه الذي يأتي يرى السترة ويتنبه حتى لا يمر بينه وبين موضع سجوده، لكن إذا كان لم يكن له سترة فإنه يترك مقدار 3 أذرع يعني متر ونصف ثم يمر من ورائها، لأن المصلي إذا صلى إلى غير سترة ما يصير قدامه كل تبعه، وإنما مقدار 3 أذرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وصلى بين العمودين كان بينه الجدار 3 أذرع، كان بينه وبين الجدار الأمامي الذي أمامه 3 أذرع، فقالوا إن المقدار الذي يترك يعني إذا كان إنسان ليس له سترة مقدار 3 أذرع، أي متر ونصف من قدم المصلي. يقول: أختي متزوجة منذ سنين وزوجها يمنعها من ارتداء الحجاب، ماذا يمكنها أن تفعل مع العلم بأن لها منه أبناء؟ تطيع الله عز وجل، وتطيع الله عز وجل، وتستسلم لما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحجاب جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا عمل المسلمين من قديم الزمان، ولم يوجد كشف الوجوه وترك الحجاب إلا في القرن الماضي. في القرن الماضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل الحجاب في كشف الوجوه، ولكن بعدما جاء الحجاب التزمت به النساء في عهده صلى الله عليه وسلم، وهو موجه لأمهات المؤمنين، ولكن حكمه للجميع وليس خاصا بهن، لأن التعليل الذي حصل في الحجاب في قول الله عز وجل ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا كان هذا الكلام حصل مع الصحابيات أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أطهر القلوب مع أن الله حباهن بما حباهن فيه من العفة والطهر والسلامة والبعد عن كل ريبة، لأنهن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، فغيرهن من باب أولى، غيرهن ممن لم يحصل له هذا الشرف وهذه الفضيلة من باب أولى. وكذلك قول الله عز وجل أيهن بقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جانب، قال نسائك وبناتك قل لأزواجك أيهن قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، فعطف نساء المؤمنين وأنهن يفعلن كما يفعلن أمهات المؤمنين. ثم إن هذا كان الذي عليه عمل الصحابيات، وكنا في الحج يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب، فإذا لم يكن عند الرجال كشفنا وجوههن. ويقول الحافظ بن حجر المتوفى سنة 852 ولم يزل من عادة النساء قديما وحديثا ستر وجوههن عن الرجال الأجانب، وأول ما وجد كشف الوجوه في المسلمين في القرن الثاني الماضي، القرن الرابع عشر الهجري، وهذا حصل بأمور معروفة، يعني في مصر عرف أول امرأة كشفت وجهها في القرن الماضي، وفي بلاد الشام ذكر الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته وهو من أهل الشام أن أول امرأة مسلمة كشفت وجهها كان في القرن الماضي، وذكر قصة المرأة التي كشفت وجهها. ولكن حصل يعني بدء النساء بالسفور ثم توالينا، ثم حتى بدل ما يكشفن وجوهن كشفن رؤوسهن وأعناقهن وصدورهن وظهورهن، شيء من ظهورهن وأسيقانهن وشيء من أفادهن. هذا الآن الذي حصل في بلاد المسلمين، مع أن كان في القرن الماضي أول امرأة كشفت وجهها في مصر والشام معروفة. إذن هذا بلاء جاء للناس من الغرب، لأن الغرب عندهم التحلل وعندهم الانفلات، فالمسلمون قلدوهم وتابعوهم على هذا الباطل الذي هم عليه. فالمرأة عليها أن تلتزم بالحجاب وأنها تطيع الله عز وجل ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وعليها أن تقنع زوجها بما هي عليه من الحق وبما تريده من الحق. هذا يسأل عن كيفية صلاة التسابيح. صلاة التسابيح غير ثابتة وغير صحيحة، فالإنسان لا يحتاج إلى معرفتها ولا إلى أن يصليها، لأنها غير ثابتة، وهي مشتملة على تسبيحات كثيرة في حال القيام وبعد الركوع وفي الركوع وفي السجود وفي الجلسة بين السجدتين، تسبيحات كثيرة جدا. والحديث الذي ورد فيها غير صحيح، لم يصح الحديث فيها غير صحيحة، فالإنسان ليس بحاجة إلى معرفتها وليس بحاجة إلى فعلها. يقول رجل اشترى 10,000 دولار من صاحبه ولم يكن معه كامل ثمنها، فقال لصاحبه ما تبقى من ثمنها اجعله دينا علي إلى الغد أعطيك إياه، فقبل ذلك. هذا غلط، لا بد من التقابض ولا يجوز النسيئة، بل إذا أراد الحق أنه يعني يتركون الأمر حتى تكمل الفلوس ويسلمها ويستلم، أو يأخذ بمقدار الفلوس الموجودة والباقي الذي غير موجود يؤخره حتى يأتي بالغد فيعطي هذا ويعطي هذا، لأن الرسول عليه السلام قال يدا بيد، لازم من يدا بيد، ما ينفع أن يكون بعضه نسيئة أو كله نسيئة، بل لازم لابد أن يكون كله، إذا كان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي ولا بد من التقابض، وإذا كان ذهبا أو فضة، ذهبا وفضة أو عمل متنوعة فالتفاضل يسوغ، ولكن التقابض لا بد منه ولا يجوز النسيئة. ما حكم المبيت في العزيزية أيام التشريق إذا كانت منى مزدحمة جدا؟ العزيزية فيها بيوت مساكن مكيفات والناس يسكنونها في مختلف الأوقات، والمشروع هو المبيت في منى، فالإنسان يجتهد ويبحث عن مكان في منى ولا يقول مزدحمة ثم يروح يسكن في في في في بيوت يعني فيها راحة وفيها طمأنينة. الناس يكونون مع الناس في الحج وفي منى فيها المكيفات وفيها يعني الإنسان يجتهد أن يحصل مكان في منى، وإذا ما حصل في الخيام المتصلة مثلا في مزدلفة، أما كون يذهب إلى العزيزية أو يذهب الفنادق اللي عند الحرم هذا غلط، ولا يعتبر الإنسان بات في منى. هل يجوز التيمم بالرخام؟ لا يتيمم، يتيمم بالتراب أو بالغبار الذي على الرخام. الرخام نفسه إذا كان نظيف ما يتيمم، لأنه لابد من شيء يعلق باليدين. أما البلاط أو الرخام الذي في الأرض أملس ليس عليه غبار ما يكفي الإنسان يضرب عليه، يعني لابد أن يكون فيه شيء يتصاعد. هل يمكن للذي عقد عقدا شرعيا على فتاة أن يخاطبها بالهاتف؟ وما نعم. حدود العلاقة بينهما؟ له أن يخاطبها بالهاتف وله أن يخلو بها، ولكن الذي ينبغي أن يعلن النكاح، ينبغي أن يعلن النكاح وأن يصير إعلان، وأن يعني يبادر إلى الزواج الدخول يعني حتى تحصل الفائدة من الزواج، وإلا فإنها زوجة، هي من حين عقد عليها زوجة، لو مات أحدهما ورث الآخر، لو حصل الموت ورث الآخر، ولو مات الرجل تعتد المرأة يعني 14 عدة وفاة، لأن الزوجية حصلت بالعقد، فالذي ينبغي هو المبادرة إلى الدخول عندما يوجد العقد، عندما يوجد العقد يبادر إلى الدخول حتى تترتب عليه آثاره. وأما لو حصل جماع أو حصل هو عمل صحيح لأنها زوجة. هل يجوز قضاء ما بقي من الأذكار، أذكار بعد الصلاة، بعد صلاة النافلة؟ الذي ينبغي أن تكون بعد الصلاة مباشرة، ثم بعد ذلك يأتي بالنافلة، لكن لو لم يفعل وحصل فإنه يقضي، لكن الأولى أنه ما يأخر الأذكار إلى بعد النافلة، فإنما يصبر يأتي بالأذكار ثم يأتي بالنافلة. يقول: عقدت على امرأة في رمضان الماضي وقد باشرتها في نهار رمضان دون الوطأ، لكن حصل خروج المذي، كذلك حصل التقبيل مع ملامسة الألسن، فماذا علينا؟ الإنسان ما ينبغي له في رمضان أنه يعرض نفسه لإفساد الصيام، وما دام أنه ما حصل إلا التقبيل وما حصل يعني شيء من الجماع وإنما حصل مذي، إذا كان مذي لا يؤثر، وإن كان خرج ما نزل مني فإنه يفسد صومه أو صومها، من حصل منه الإنزال فسد صومه، لكن ما فيه الكفارة التي تكون في الجماع في الفرج، وإنما الإنسان بمثل هذه الأمور يبتعد ويكتفي بالليل، يقضي حاجته في الليل دون حاجة، دون أن يعرض نفسه لإفساد صومه أو التشويش على نفسه في النهار. هل يجوز لبس اللون الأحمر للرجال؟ يجوز، لكن ورد فيه يعني بعض الأحاديث المتعلقة به، وبعضهم قال أن يكون خالصا وبعضهم يكون مخلوطا، ولا بأس به. هل الحج المبرور يكفر الكبائر؟ لا، الكبائر لا يكفرها إلا التوبة. الكبائر لا يكفرها إلا التوبة، هي اللي تكفرها. وإنما الحج المبرور والأعمال الصالحة تكثر الصغائر، كما قال عليه الصلاة والسلام: رمضان إلى رمضان والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة مكثرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأعمال الصالحة تكثر الصغائر، وأما الكبائر لا يكثرها إلا التوبة، لا يكثرها إلا التوبة. يقول يطلب شرح قوله، شرح قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث عباد بن سارية رضي الله تعالى عنه، قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سيوجد الاختلاف ويكون كثيرا أيضا، ما هو بس اختلاف بل ويكون كثيرا، لأنه قال: فإنه يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل له: يا رسول الله، ماذا تأمرنا عند الاختلاف؟ أجاب دون أن يسأل بقوله: فعليكم وإياكم. رغب ورهب، رغب بالسنة ورهب من البدعة، رغب بالسنة في قوله فعليكم، ورهب من البدعة في قوله وإياكم ومحدثات الأمور. قال: عليكم بسنتي. السنة هي الطريقة والمنهج، وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تطلق أربعة إطلاقات، تطلق السنة أربعة إطلاقات، تطلق على كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، يعني منهجه وطريقته. كل ما جاء في القرآن وكل ما جاء في السنة هو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو اللفظ العام في معاني السنة، وهو المراد بهذا الحديث. فقولي: عليكم بسنتي، أي ما جاء عني من الكتاب والسنة. عليكم بسنتي، أي كل ما جاء في الكتاب والسنة. وتطلق على ما يقابل البدعة، يقال: هذا عمل سنة وهذا بدعة، هذا عمل من السنة وهذا عمل البدعة، يعني يقابل البدعة. البدعة يعني مخالفة للسنة، والسنة هي الموافقة لهديه صلى الله عليه وسلم. وتطلق على الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قيل على مسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، فالسنة فيها الحديث، لأنها عُضِفت على القرآن. فإذا عُضِف السنة على القرآن يراد بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والرابع: الأمور المستحبة في اصطلاح الفقهاء، إذا قالوا يستحب كذا يعني معناه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. الرابع من معاني السنة: الأمور المستحبة التي ليست بواجبة ولا أركان، وهذا مثل ركعتي الطواف، لأنها من المستحبات، لو لم يفعلها الإنسان ليس عليه شيء، مثل الصعود على الصفا وعلى المروة، لو لم يفعله الإنسان ليس عليه شيء. هذه يقال لها سنة. إذا قال الفقهاء يسن كذا يعني انظر يسحب ويندب. وأما الذي معنا في الحديث في قوله عليكم بسنتي فهو المعنى العام الواسع الذي هو ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة. هذا سنة الرسول أي طريقته ومنهجه الذي يكون عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك سنة الخلفاء الراشدين المهديين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة بعدي 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. فهؤلاء الخلفاء الراشدون الأربعة الذين مدة خلافتهم 30 سنة هؤلاء هم الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. يعني أن هؤلاء الخلفاء الراشدين يكونون على منهجه وعلى طريقته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول شيخنا الفاضل نعيش في بلد أوروبي ولدينا أخ لا يقوم بواجب الدعوة، فلما ناقشناه استدل بحديث معناه أيما رجل أسلم على يده كتابي فهو وليه، أي يتكفل له بكل ما يحتاج. ما الفهم الصحيح لهذا الحديث أفيدونا مأجورين؟ ما نعلم حديثا في هذا أما كونه يتكفل بكل ما يحتاج ليس هناك شيء يدل عليه. لكن كونه يحسن إليه وكونه يعني فيه ولاء، لأن نعم إذا أسلم على يديه يعني يقال له ولاء بينهما، مثل ما حصل للبخاري فإنه مولى الجعفيين ولم يكن، وإنما كان هذا الولاء بسبب أن أحد أجداد يعني الجعفيين واحد من الجعفيين أسلم على يديه جد البخاري فيقال له الجعفي مولاهم بسبب الإسلام. يعني الولاء يكون بالعتق ويكون بالحلف ويكون بالإسلام، فكونه يعني يصير ولي بمعنى أنه أسلم على يديه وأنه يكون يعني له الولاء، لكنه يعني ليس فيه الميراث، إنما هو بالولاء بسبب العتق، الولاء لمن اعتق يعني فيما يتعلق بالميراث بعدما ينقضي الورثة يعني أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب. فأما كونه ولي يعني معناه أنه يلزم بجميع حاجاته وينفق عليه، ليس هذا بصحيح، ولا أعرف حديثا أنا في هذا. لكن معروف أن الولاء يكون بسبب الإسلام ويكون بسبب الحلف ويكون بسبب العتق. يقول أحسن الله إليكم في بلادنا قال بعض الدعاة إن التمثيل الديني الهادف جائز بل مستحب، والدليل أن أول ممثل هو جبريل عليه الصلاة والسلام عندما قام بدور الأعرابي، وكذلك الملك الذي أتى الثلاثة من بني إسرائيل في صورتهم، فلو كان التمثيل كذبا لما كذبت الملائكة. كون الملائكة يتشكلون ويأتون على غير خلقتهم هذا ما قال التمثيل. الله عز وجل قلب صورتهم من كونه ملك إلى كونه على شكل إنسان، والملائكة تأتي على صورة الإنسان، كما أن الجن يحصل لهم التشكل فالملائكة يحصل لهم التشكل. وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة، جاء بصورة هذا الرجل الأعرابي الذي لا يعرف، وجاء بصورة دحية بن خليفة الكلبي على هيئته وعلى صورته. وليس المقصود من ذلك في تمثيل جبريل له 600 جناح، الملائكة ذو أجنحة وجبريل له 600 جناح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الخلق الكبير الذي 600 جناح يتحول إلى أن يكون إنسان، يعني في الهيئة التي كان فيها إنسان ما هو جبريل موجود على هيئته التي خلق عليها، يعني موجود مرتين، مرة على صورة إنسان ومرة على هيئته الذي سكن الجناح، بل الهيئة التي كان سكن الجناح الله تعالى جعلها تكون على هيئة إنسان. فهذا ما قال أن هذا تمثيل، يعني جعل صورة إنسان، هذا هو على هيئته، الذين يمثلون على هيئتهم وعلى خلقتهم، بس يأتون بحركات وأشياء هي من قبيل الكذب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء عنه يعني ما يدل على أن يعني كون الإنسان يعني يعمل مثل هذا العمل أن هذا من قبيل الكذب. يعني في حديث الذي ورد في هذا ويل للذي يكذب، نعم، ويل للذي ليضحك القوم، ويل الذي يكذب ليضحك القوم، ويل له ويل له، يعني هذا النوع من الكذب. وأيضا يعني هذه الحركات وهذه الأشياء هي ليست حقيقية، يعني كونهم يعني هذا يمثل دور كذا ويمثل دور كذا وهذا كذا، هذا ليس هذا، يعني هذا من الأشياء التي لا تصح ولا تليق. وكونه يقال إن جبريل جاء بهذه الآية يدل على جواز التمثيل، هذا غير صحيح. فرق بين مخلوق الله تعالى جعله هيئة على هيئة يسد الأفق بضخامته وكبر حجمه ولو سكن الجناح ثم يتحول إلى أن يكون على صورة إنسان، هذا ما قال هذا تمثيل، هذا الله على كل شيء قدير، حوله من هيئة إلى هيئة. يقول في حديث عبادة بن الصامت: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. السؤال: هل القلم يعلم الغيب ويعلم ما في اللوح المحفوظ لأنه هو الذي كتب؟ القلم مثل اللوح، القلم هو الذي يكتب به، واللوح هو الذي به الكتابة، واللوح هو لتكون فيه الكتابة. والله تعالى خلق اللوح وخلق القلم ولم يأمر القلم بأن يكتب، الله تعالى هو الذي أعلمه وهو الذي أمره بأن يكتب يعني ما هو كائن. فالقلم مخلوق مخلوقات الله، آلة كتابة، والله عز وجل هو الذي خلق اللوح وخلق القلم وجعل القلم يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. أفضلية الصلاة في المساجد الثلاثة هل تشمل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء؟ الذي يبدو نعم، لأن الحديث الذي ورد صلاة يشمل كل صلاة. هل من الواجب صلاة ركعتين في الروضة الشريفة؟ لا، ليس الواجب.